المجلس الثامن والسبعون، وفيه تفسير سورة المدثر من الآية الحادية والثلاثين إلى الآية السابعة والثلاثين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. لما قال الله جل وعلا عليها 19 أي على النار 19 يقومون عليها ويعذبون أهلها وهم خزنة جهنم لما ذكر هذا العدد 19 استقله الكفار وازدروه احتقروه وقالوا 19 ماذا يعملون بأهل النار. قال أحد الكفار: أنا أكفيكم إياهم، أدفعهم بمنكبي وأنتم تسيرون خلفي وندخل الجنة ولا يهمونكم. قال أبو جهل: كل عشرة من الكفار أو كل عشرة من بني آدم فإنهم يكفونكم واحدا منهم، بعضهم قال كل 100 يكفونكم، كل 100 يكفونكم، لأن البشر كثيرون، 19 ما يقابلون البشر كلهم. قالوا هذا من باب السخرية بالقرآن، لأنهم لا يعلمون عواقب الأمور ويقيسون على ما يعرفونه، يقيسون ما في علم الغيب والمستقبل يقيسونه على ما يعرفونه، وهذا من قصور نظرهم وعدم إيمانهم بالغيب، فهم يقيسون الأمور على ما يعرفونه ويشاهدونه. ومن هنا يجب على المسلم أن يسلم للنصوص الشرعية ولا يعترض عليها، لأنها تنزيل من حكيم حميد يعلم أنها حق وأنها صدق. وكونه لا يحيط بها لا يخوله أن يتكلم فيها أو يستشكل على الله جل وعلا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. لم يحيطوا بعلمه، ما يعرفون المستقبل وما يكون. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم. لما هذه للمستقبل الذي سيقع، فهي بخلاف لم. لم هذه للنفي، لكن لما هذه للنفي أيضا، لكن هذا النفي لا يدوم بل يزول هذا النفي في المستقبل. لما يأتهم تأويله أي تفسيره الذي هو حقيقة ما يدل عليه، وليس معنى تفسير المعنى، المعنى ما يؤول إليه الشيء. تأويل يراد به هنا ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلم تأويله إلا الله. إذا أريد بتأويله ما يكون في المستقبل، هذا لا يعني مآله، تأويله يعني مآله، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولما يأتهم تأويل، هكذا حال الجهلة والكفار والمنافقين، اللي ما يعرفونه بعقولهم ينكرونه ويستخفون به، يستخفون به حتى إن بعضهم يزعم أن العلم الحديث الذي هو الاختراع والصناعة أنها أحاطت بالأشياء، وليس هناك شيء خفي، ليس هناك شيء خفي. ما يدرون أن ما علموه أقل بكثير مما لا يعلمونه. الإنسان لا يعلم حقيقة جسده وما فيه من الأعضاء، وما فيه من القوى، وما فيه من العروق، وما فيه، ما يعرف هذا، ما يعرف حقيقة نفسه، لا يعرف الروح التي بين جنبيه، ما يدري ما هي. فكيف يدخل في أمور الوحي ويستغرب حتى إن بعضهم لما ظهرت الصناعات والمخترعات قال إن يأجوج وماجوج ما يمكن إلا أنهم اكتشفوا الآن، ما بزب الأرض شيء ما اكتشف، يأجوج وماجوج اكتشفوا الآن، ويظهرون السد بالطائرات كذا قال. فأنكر عليه العلماء في وقته وقالوا ما كل الدنيا أحاط بها البشر، هناك أشياء لم يحيطوا بها إلى الآن، ولو كانت قريبة منهم، لو كانت تحت أقدامهم، ما يدرون عنها. الناس يمشون، كل الدهور يمشون على البترول ولا دروا عنه، ولا دروا عما في الأرض تحت أقدامهم. لكن الله جعله يظهر في وقته، كل شيء له وقت له مقدار، كل شيء عنده بمقدار، كل شيء له وقت، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الإنسان ما يستعجل في هذه الأمور، بل يؤمن بها ويكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الكفرة والمشركون قاسوا أمور الآخرة والملائكة، قاسوها على ما يعرفونه ويشاهدونه، فتقالوا هذا العدد 19، تقالوه وتكلموا بكلام يضحك عليهم العقلاء.